سبحان الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك يا ربنا يا من أذنت في الإسراء فقلت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سبحانك يا ربنا يا من أذنت بالمعراج فقلت ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أيها الإخوة المؤمنين، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الساعة المباركة من الليل، حيث ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته وجبروته. يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر. يا الإخوة المؤمنين، ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر من هنا من مسجد سيد شباب أهل الجنة حفيد المصطفى صلى الله عليه وسلم ابن فاطمة وعلي الإمام مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنين، خير بداية ودائما القرآن الكريم من أول سورة الأعراف، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن صدرك حرج منه لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به للمؤمنين.

لأملأن جهنم منك